بل عجبوا شهيج تبصرة وذكرى لكل عبد

لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم.